الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. قصر الشمال المحمديه لإمام أبي عيسى محمد بن ثور الحمدي رحمه الله، قصر وفقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. عن عائشة قالت: كنت أبتغي الله صلى الله عليه وسلم من إله واحد، وكان له شعر فوق الجمهة ودون الوفرة. طيب زيد اقرأ. وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمة ولا أربع غدائر، في رواية الضفائر. قدمة قدمة ولا أربع غدائر، في رواية الضفائر. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. يسدل ويسدل. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. في مختصر الشمائل المحمدية للحافظ أبي عيسى الترمذي اختصار العلامة الألباني رحمه الله تعالى، في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق معنا حديث أنس رضي الله عنه في وصف شعره عليه الصلاة والسلام، وأنه إلى أنصاف أذنيه. وجاءت رواية أخرى كحديث البراء أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب إلى منكبيه. وسبق الكلام أيضا أن النووي رحمه الله تعالى وتبعه الحافظ ابن حجر على ذلك جمع بين الحديثين، هو أن مقدم شعره عليه الصلاة والسلام كان إلى أنصاف أذنيه، وأما مؤخر شعره عليه الصلاة والسلام فإنه كان يضرب إلى منكبيه، فالشعر الطويل كان من ورائه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث فيها جواز اتخاذ الشعر، أن يتخذ الإنسان شعرا بشرط أن يحسن إليه، بشرط أن يحسن إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فيكرم الإنسان شعره إكراما لا يصل إلى حد التنعم والترفه، كما سيأتي معنا في الامتشاط غبا، وهذا إذا كان الشعر إلى الأذنين أو إلى المنكبين. وأما ما زاد على ذلك فقد كرهه بعض أهل العلم، ويدل على الكراهة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل تحت المنكبين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذباب ذباب. قال: فذهبت وجززته إلى المنكبين، فقال عليه الصلاة والسلام لما رآني في اليوم الثاني: أما إني لم أعنك وهذا أحسن. أما إني لم أعنك، أي قولي ذباب ذباب، وهذا أحسن. فأخذ منه بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره على أن تربية الشعر جائزة، ويكره أن يكون فوق أو تحت المنكبين، إلى المنكبين، إلى شحمة الأذنين لا بأس بذلك، وإذا فعله اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام فبعض أهل العلم يرى أنه سنة بهذه النية، يرى أنه سنة. وأما حلق الشعر، حلق الشعر فهل يشرع مطلقا أو لا يشرع؟ رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك القول بالكراهة، كراهة حلق الشعر في غير الحج والعمرة أو في غير التداوي. قالوا والدليل على الكراهة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه حلق في غير الحج والعمرة. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه لما أتي له بصبيغ وكان يسأل عن المتشابه قال لو رأيت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني رأسه بالسيف. والأمر الثالث قالوا أنه من سيما الخوارج، من سيما الخوارج. وذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو قول المالكية بالجواز، جواز الحلق، لكن من غير أن يكون الإنسان دائما وبصفة مستمرة كلما ظهر يسيرا حلقة يحلق بين الحين والآخر لا بأس. الدليل على ذلك ما رواه بعض أهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله. هذا يدل على جواز الحلق. كذلك حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال لما استشهد جعفر في غزوة مؤتة تركنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم جاء، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ائتوني بأبناء أخي، قال فجيء بنا ونحن صغار كالأفراخ، فأمر قال ائتوني بالحلاق وأمر أن تحلق رؤوسهم. هذا فيه جواز حلق الشعر، فيه جواز حلق الشعر. وهكذا كعب بن عجرة وحديثه في الصحيحين لما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى، أي أظن أن الجهد باغلغ بك ما أرى، ثم أمره أن يحلق رأسه. هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم في حلق الشعر. أما قص المرأة شعرها هل يشرع للمرأة أن تقص شعرها؟ الصحيح أنه لا بأس بقص المرأة لشعرها بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات أو المومسات. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع. ويدل على الجواز أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعده كنا يقصرن شعورهن حتى يجعلنه كالوفرة، حتى يجعلنه كالوفرة. فإذا أخذت المرأة من شعرها شيئا يسيرا أو نحو ذلك الذي ليس فيه تشبه بالرجال أو ليس فيه تشبه بالكافرات فلا حرج. أما ما يصنعه بعض النساء من قص شعرها حتى تشابه الرجال أو تشابه الكافرات فهذا منهي عنه. ويدل على النهي حديث ابن عباس في صحيح البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من تشبه بغيرنا فليس منا من تشبه بغيرنا فليس منا. وأما حلق المرأة شعرها فلا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها إلا لضرورة. يقول هنا رحمه الله تعالى عن عائشة قالت، وهي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها وعن إخوانها وعن سائر الصحابة، تكنى بأم عبد الله، كنيتها أم عبد الله، وهي أفقه نساء الصحابة، بل قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أفقه نساء الأمة، أفقه نساء الأمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أحب نسائه إليه لما سأله عمرو بن العاص، والحديث في صحيح مسلم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، فقال من الرجال، فقال أبوها، قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية وامرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو الثريد؟ أحسنت، الخبز مع اللحم ومعه مرق، هذا هو الثريد. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا فيه حسن عشرته عليه الصلاة والسلام مع أهله. وفي هذا كذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعاشر زوجته المعاشرة الحسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بضرب النساء جاء نساء فطاف بآل محمد يشتكين ضرب أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن أولئك ليسوا بأوليائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال كما في حديث في الحديث المخرج في الصحيح استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فبعض الناس قد تجد معاملته حسنة مع إخوانه وأصدقائه وزملائه وجيرانه ونحو ذلك، لكن مع أهله عنده سوء عشرة، عنده سوء عشرة. وتأمل إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، معنى لا يفرك أي لا يضغط، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وتأمل أيها المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها الغنية والكفاية في كيفية التعامل مع زوجتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة رضي الله عنها، يستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي تلعب بلعب، فأشار إلى واحد منها قال ما هذا يا عائشة؟ فقالت هو حصان. فقال حصان له جناحان، حصان له جناحان. ولما دخل أبو بكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بجارية تغني، ومعنى تغني أي تنشد الشعر، ليس المراد بالغناء ما يفهمه بعض الناس. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. وهنا يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة في إناء واحد، يغتسل نبينا عليه الصلاة والسلام هو وعائشة في إناء واحد. قالت: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، وهذا قد سبق الكلام عليه. ثم قال عن أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ بنت أبي طالب وهي أخت علي رضي الله عنها وعنه. وأم هانئ يقال أنها أسلمت عام الفتح، أسلمت أم هانئ رضي الله عنها عام الفتح. قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر. الغدائر جمع مفرده غديرة، والضفائر كذلك جمع مفرده ضفيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام تكون له غدائر وضفائر يجعلها عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم علي وأم هانئ، وعمه حمزة، وهكذا من آل عبد المطلب، يكنى بأبي العباس. وقد سبق معنا أنه من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ويقال له ترجمان القرآن رضي الله عنهم وعن أبيه وعن سائر الصحابة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، معنى يسدل شعره أي يترك شعر ناصيته على جبهته، يترك شعر ناصيته على جبهته، ويرسله على جبينه كالقصة، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى، يرسل شعره على جبينه يجعله أو اتخذه كالقصة. قال: وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، معنى يفرقون أي يجعلونها على جنب، على جانبي رأسه. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. إذا أطلق أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى. وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. السبب في ذلك أن أهل الكتاب كانوا على بقايا من دينهم بخلاف المشركين، فإنهم عبدت أوثان، فإنهم عبدت أوثان. فلما أسلم أكثر عباد الأوثان كان عليه الصلاة والسلام حينئذ يعني لا يحب موافقة أهل الكتاب، كما قال الحافظ، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرع الرسل أو من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان، من موافقة عباد الأوثان. وكان من عباد الأوثان، فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب حينئذ مخالفة أهل الكتاب. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى من الفتح. فهذا إذن في أول الأمر، ولهذا يقول هنا ابن عباس: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. إذا أمر بشيء فإنه يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. قال: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي بعد ذلك خالف أهل الكتاب، خالف أهل الكتاب. فيجب على الإنسان أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويحذر من موافقة أهل الكتاب. أول الأمر لما كان أهل الكتاب أو كان أهل الشرك عباد أوثان، وكان أهل الكتاب كثير منهم متمسك ببقايا الشرائع، كان يحب موافقة فيما لم يؤمر فيه بشيء، فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم بعد ذلك لما أسلم أكثر عباد الأوثان ترك موافقة أهل الكتاب. وهكذا يجب على الإنسان، يجب على الإنسان أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، ويحذر من موافقة أهل الكتاب، فهي العطب. وموافقة أهل الكتاب أو التشبه بهم خطره عظيم، خطره عظيم، وبخاصة في أعيادهم، كما يحصل من كثير من الناس يوافقهم في أعيادهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اجتنبوا المشركين في أعيادهم. رواه البيهقي بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اجتنبوا المشركين في أعيادهم. وكان عمر يقول أيضا وهو عند البيهقي: لا ترطنوا رطانة الأعاجم، أي لا تتكلموا بلسانهم، لا ترطنوا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم يوم أعيادهم، فإن السخطة تنزل عليهم، السخطة تنزل عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يحذر من موافقة أو من التشبه بأهل الكتاب. باب ما جاء في ترشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الباب أخي المسلم جيدا، به تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك علماءنا لم يتركوا شيئا إلا وتكلموا عليه وبينوا حكمه، حتى كيف تمشط شعرك ومتى تمشط شعرك. بحمد الله الدين كامل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل نحتاج إلى دين محرف كدين اليهودية أو النصرانية أو دين أهل الوثنية؟ ولهذا لما جاء يهودي إلى سلمان الفارسي، والحديث في مسلم، قال: كل شيء علمكم رسول الله أو رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كل شيء، حتى الخراءة، أي إذا ذهب الإنسان الخلاء، أمرنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستجمر باليمين، وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار. وفي حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا كل شيء، حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وفي حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فتأمل أهل العلم، بوّبوا بابا، باب ما جاء في الترجل. الترجل هو تمشيط الشعر وتنظيفه وتسريحه، وتنظيفه وتسريحه. ونقل الصحابة رضي الله عنهم ما رأوه وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين محفوظ بحمد الله سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذا كان في مثل هذه المسائل نقلت إلينا، هذه المسائل نقلت إلينا، فغيرها من باب أولى. مسائل العقائد والتوحيد، أصول الدين، مسائل العبادات كالأركان الخمسة، وهكذا غيرها مما يحتاج إليه. إذا علمت هذا أيها المسلم فلا تلتفت إلى قول من يقول: أنتم تقولون الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لم يأتي فيها كل شيء، الشريعة الإسلامية لم يأتي فيها كل شيء، وهذا كلام باطل، هذا كلام لا يلتفت إليه. ولهذا يذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قصة حصلت لبعضهم. قال: أن بعضهم أو بعض العلماء جاءه أو أتاه آت فقال له: أنتم تقولون أن كل شيء موجود في دينكم وفي القرآن، فأخبرني. وأتى له بقرص من الخبز: أخبرني عن آية في القرآن، كم قيمة هذا أو كم يستغرق من الدقيق ونحوه. فقال: نعم موجود. فدعا خبازا، دعا هذا الرجل خبازا فقال له: هذا الرغيف من الخبز كيف تصنعه وكم يأخذ من الدقيق والملح والماء؟ فأخبره. ثم جاء إلى السائل وقال له: يستغرق كذا وكذا. قال: أين هذا في القرآن؟ قال له: الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ديننا كامل بحمد الله، لا نحتاج ولا يحتاج إلى أن يأتي إنسان يكمله. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من أحدث في الدين حدثا فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، والعياذ بالله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن، وهذا كلام الإمام مالك، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الترجل. صنف بعض أهل العلم كتابا في الترجل، وهو الإمام الخلال عليه رحمة الله، كتاب اسمه كتاب الترجل، ذكر فيه الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم على هذه المسألة، لأنها من مسائل العلم يحتاج إليها الإنسان. لا يقول: هذه مسألة يعني صغيرة أو نحو ذلك. بحمد الله ديننا كامل. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا أولا فيه خدمة المرأة لزوجها، فيه خدمة المرأة لزوجها، وخدمة المرأة لزوجها ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، كإصلاح طعامه وتنظيف بيته وتنظيف ثيابه والقيام على حق ضيفه ونحو ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. وهذه عائشة رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن ترجيل المرأة لشعر زوجها لا حرج فيه، لو طلب منها أو هي طلبت ذلك فليس هذا مما يتحرج منه، فقد فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث سماحة الشريعة ومخالفة لليهود. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها، لم يآكلوها ولم يشاربوها، فهذا لا شك أنه من التنطع، من التنطع. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة وهي حائض فيباشرها من فوق الإزار، من فوق الإزار، وتنام معه رضي الله عنها في لحاف واحد وهي حائض رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا هنا كانت تصلح أو تسرح وترجل شعره عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديثها كانت ترجل شعره عليه الصلاة والسلام، ولعله هذا الحديث، وهو معتكف يناولها رأسه، يناولها رأسه. قال كنت، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.